كان في الأمس يجول يصنع الخير العظيم وينادي بالحياة يشفي جرح المتعبين. كان حبه عجيبا إذ أحب الآثمين، ذا لأنه يسوع قد أحب كل حين. قصة الحب العجيب قد تجلى في الصليب، قد رواها لي حبيبي ساعد الصمت الرهيب. أي حب مثل هذا قد بدا عند الصليب. كل حب في الوجود نبعه حب يسوع.